باب شروط الصلاة. وأما بيجب إن فلا تجد الميعاد فأني لم تجد كذلك الدرجة العالية الرفيعة أيضا أني لم تصل. هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وادعف المقام المحمود الذي وعدته. هكذا يعني. باب شروط الصلاة. شروط الصلاة، وسيأتينا الآن أحكام الصلاة. أولا الشروط، ثانيا الأركان، ثالثا الواجبات، رابعا السنن. كل هذه الأمور تشتمل عليها الصلاة، الشروط والأركان والواجبات والسنن. الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة كما سبق، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط، فيلزم من عدم شروط الصلاة أو شيء منها عدم صحة الصلاة. والشروط تكون قبل الصلاة وتستمر إلى الفراغ منها. وأما الأركان والواجبات فإنها تكون بداخل الصلاة، بداخل ماهية الصلاة. وسيأتي الفرق بين الركن والواجب من ناحية الحكم. نعم. باب شروط الصلاة. شروطها قبلها، شروطها قبلها، لأن الشرط يتقدم المشروط وتستمر إلى الفراغ من الصلاة. نعم. منها الوقت. شروط الصلاة تسعة كما هو معروف، لكن المؤلف أتى بالأهم منها ولم يستكملها كلها لأنها معلومة. طهارة سبقت الوضوء والاغتسال، طهارة هذا سبق الكلام فيه من أول الكتاب. من شروطها الطهارة من الحدثين، هذا سبق. والنية أيضا هذه لا بد منها في كل عبادة معلومة، والإسلام والتمييز كل هذه معلومة سبقت وهي معلومة، لا تصح أي عبادة إلا بالإسلام والتمييز والعقل، هذه كلها معلومة. فذلك لا تصح العبادة إلا بالنية، هذه أيضا معلومة. فاقتصر الآن على بعضها، منها الوقت، منها نعم، منها الوقت. الوقت لأن الصلاة لها وقت حدده الله جل وعلا، فلا تؤدى إلا في وقتها، لا تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه من غير عذر. قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات معينة. ومواقيت الصلاة جعل الله لها علامات واضحة، جعل الله لها علامات واضحة يعرفها العام والمتعلم، علامات واضحة. وجعل صلاة الظهر يدخل وقتها بزوال الشمس، هذا واضح يعرفه كله، زوال الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب، وبروج الظل من جهة الشرق، ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، تساوى الظل والشاخص، هذا أيضا واضح بداية ونهاية. ثم يدخل وقت العصر ويستمر إلى مصير ظل الشيء مثله، يعني طول مرتين، هذا وقت الاختيار. والضرورة يستمر إلى الظروف، هذا وقت العصر على ما هو واضح. الظل جعل الله الظل على هو ما يسمى بالفيل. صلاة المغرب علامتها واضحة جدا في غروب الشمس، إذا وجدت الشمس يعني سقطت في الأفق وغاب قرصها، هذا واضح كل يرى. صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر، هذا يراه كله. صلاة الفجر بطلوع الفجر، وطلوع الفجر يراه كله. فلله الحمد والمنة، جعل علامات المواقيت في الصلوات علامات واضحة، لا تحتاج إلى تكلف ولا إلى. وأما الحساب الفلكي هذا إلا له مساعد، هذا مساعد، ولكن علامات المواقيت كلها واضحة الحمد لله. كما أن مواقيت الصيام واضحة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالحج والصيام والحج بالأهل، قال تعالى يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس، والحج يعرف به بداية الصيام ونهايته، ويعرف به وقت الحج هذا الهلال. فكل علامات العبادات ولله الحمد واضحة، ليس بها أي تكلف، ويعرفها العام والمتعلم والحمد لله، وهي ميسرة والحمد لله. نعم. منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. منها الوقت، وعرفنا دليل كونها موقفة بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المواقيت بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، بينها بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن جبريل عليه السلام نزل وأما النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت الصلاة في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني نزل في آخر وقت الصلاة وأما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، أول الوقت وآخر. نعم. والطهارة من الحدث والنجس، هذا أيضا مثل الطهارة من الحدث والنجس، وهذا سبق في كتاب الطهارة في معرفة الوضوء ومعرفة الاغتسال. نعم. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. وقت الظهر من زوال الشمس، ما معنى زوال الشمس؟ ليلها إلى جهة الغرب عن وسط الشمس، لأن الشمس إذا طلعت الشمس من المشرق صار الظل إلى جهة المغرب، ولا لا؟ إلى جهة المغرب، ثم يقصر يقصر يقصر إلى أن لا يبقى ظل، وهذا وقت لا يسمونه وقت وقوف الشمس، وقت وقوف الشمس أي محاذاتها للرؤوس. فإذا برز ظل من جهة الشرق دخل وقت الظهر، لأنها زالت الشمس، زالت عن محاذات الرؤوس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس، زوال الشمس بمعنى واحد، ميلها عن الرؤوس إلى جهة الغرب. نعم. ثم يمتد الظل إلى المشرق شيئا فشيئا إلى أن تغرب الشمس. نعم. ووقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير فيء الشيء يعني الشمس المرتفع مثله إذا تساوى الظل والمرتفع من إنسان أو عصا أو جدار فقد انتهى وقت الظهر. هذه علامة واضحة. نعم. وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر. تعجيل يعني في أي وقت صليت ما بين زوال الشمس إلى مصير الفيء مثلها فقد صليت في الوقت، ولكن تعجيلها في أول الوقت أفضل، لأن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في أول وقتها، ولما فيه من المبادرة إلى الطاعة. نعم. وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر. ولو تعجيل صلاة الظهر أفضل إلا في حال المسألة فيه مسألة الأولى في شدة الحر وقت الصيف، فينبغي تأخيرها إلى أن يبرد إلى أن يكون هناك ظل، وتخف حرارة الأرض، تخف حرارة الرمضة حرارة الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا للصلاة، أي أخفروها إلى الإبراد، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أي استحب تأخير الصلاة وقت الهجير حتى يخف تخف الحرارة رفقا بالنفس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا كان هناك غيم يخشى منه المطر أو هبوب الريح فيستحب تأخير الظهر لأجل أن يخرجوا قبيل صلاة العصر فيصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، يكون هذا أسهل عليهم لئلا تهب عليهم الريح أو ينزل عليهم المطر. في هذه المسألتين استحب تأخير الظهر، مسألة الغيم ومسألة شدة الحر. نعم. وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده. ولو صلى وحده يأخره، لأن المنفرد هنا بحاجة إلى خفة الحر، ولو كان يصلي وحده هو بحاجة إلى الإبراد. نعم. أو مع غيم لمن يصلي في الحالة الثانية تعجيلها أفضل إلا مع غيم لمن يصلي مع جماعة من أجل أن يخفف على الجماعة لئلا يصيبهم مطر أو يصيبهم ريح فيأخذون للصلاتين غدا واحدا، يصلون الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها رفقا بهم، وهذا خاص بمن يصلي مع الجماعة. أما الذي يصلي وحده فيصلي الظهر في أول وقتها، يعني ما عليه خوف من الغيب. نعم. ويليه وقت العصر إلا وقت الظهر، عرفنا. نعم. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. والضرورة يبدأ وقت العصر من خروج وقت الظهر إذا صار فيء الظل، إذا صار الظل مثل الشاخص انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، ويستمر إلى أن يصير كل شيء مثله يعني طول مرتين، حينئذ ينتهي وقت العصر المختار. نعم. والضرورة إلى غروبها وبعد مصير ظل الليل يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، فمن صلى قبل غروب الشمس فقد صلى صلاة أداء، صلاها أداء، لكن لا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة إلا إذا حصل له ما يستدعي هذا. نعم. ويسن تعجيلها، تعجيل العصر. نعم. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى مزارعهم ونخيلهم في العوالي وغيرها والشمس حية، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يذكر بصلاة العصر في أول وقتها. نعم. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، يلي وقت العصر وقت المغرب، إذا جاء إذا غابت الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر، يعني عندنا لأن الشفق شفق، الشفق الأبيض، الشفق الأبيض والشفق الأحمر، فالمعتمد هو الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب، أما الأبيض فإنه يتأخر، الأبيض يتأخر ولا يغرب إلا وقت متأخر، يعيد الشفق الأحمر قبله. نعم. والشفق المراد به بقية شعاع الشمس، بعد الغروب يبقى لها شعاع أبيض، والذي يليه من الغرب شعاع الأحمر، فالمعتمد هو الشعاع الأحمر. نعم. ويسن تعجيلها، سن تعجيل المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجله، كان إذا أذن المؤذن ابتدأوا السواري يصلون قبل المغرب، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة، دل على أنه يعجله. ليلة جمع لمن قصدها محرما، إلا ليلة جمع وهي مزدلفة تسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وتسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها من عرفة، يعني يرحلون إليها، وتسمى بالمشعر الحرام. يعني ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، المحرم محرم بالحج يأخر المغرب، يأخر المغرب ليجمعها مع العشاء إذا وصل إلى مزدلفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصليها في الطريق إلا إذا خاف، إلا إذا خاف خروج المغرب، خروج وقت العشاء، إذا خاف خروج وقت العشاء فإنه يتوقف ويصلي الصلاتين في الطريق، أما ما دام إنه لا يخاف من خروج وقت العشاء فإنه يؤخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويليه وقت العشاء إذا قصدها محرم، أما ليلة الجمع ما هم محرم فلا تغير، يصلي المغرب في وقت، هذا خاص بالمحرم بالحج، أما إنسان ما أحرم ما هو بحاج نفسه هذا حكم، حكم الناس حكم الحكم العام، يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. نعم. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، يليه وقت العشاء، وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى الفجر الثاني هذا وقت الضرورة، أما وقت الاختيار فهو إلى ثلث الليل، وقت الاختيار إلى ثلث الليل، وما بعد ثلث الليل هذا وقت ضرورة. نعم. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، الفجر فجران، الفجر الأول هذا ما يعتمد ولا يصوم عليه الصائم ولا يصلى عليه الفجر، وإنما المعتمد هو الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق، وأما الفجر الأول فهو فجر مستقيم وليس معترضا ويأتي بعده ظلما. الفجر الأول يأتي بعده ظلم، والفجر الثاني معترض في الأفق ولا يأتي بعده ظلما، ويسمى بالفجر الصائم. هذا الذي يتعلق به الأحكام من صيام وصلاة الفجر. نعم. وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي أخر إلى ثلث الليل، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقال إنه لوقتها، يعني مختار، لولا أن أشق على أمتي، فهو تأخر لأجل أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه دفع عنهم الحرج وقال لولا أن أشق على أمتي، فدل على أن الإمام في راحل الجماعة ولا يشق عليه، فيقول بوقت الصلاة إلى ثلث الليل علشان أفضل، لأن هذه الفضيلة يتعارض معها محذور والمشقة على الناس، المسجد يدعون خصوصا إذا كانوا يتعبون بالنهار ولهم أشغال، فالرفق مطلوب من الجنان مع جماعته. كان صلى الله عليه وسلم في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عدل، وإذا رآهم تأخروا أخر، يراعي أحوالهم صلى الله عليه وسلم. هذا في العشاء خاص. نعم. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض، ويستمر إلى طلوع الشمس. فمن صلى ما بين طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس صلىها أداء، ومن صلىها بعد طلوع الشمس فإنه يصليها قضاء. نعم. وتعجيلها أفضل. تعجيل الفجر أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلط، كان يصليها بغلط، وكان عليه الصلاة والسلام ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، لأنهم كانوا يصلون في ظلالهم، ما كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنوار ولا مصابيح ولا سرج، كانوا يصلون في ظلال، يدخلون في الصلاة وهو لا يعرف بعضهم بعضا من الظلم، ويقيم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر حتى إنه لا ينصرف إلا بعد أن يعرف الرجل جليسه. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الصبح مبكرا ويطيلها طيل القراءة فيها ولا ينصرف منها حتى يسفر جدا ويعرف الناس بعضهم بعضا. نعم. وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها. لا تدرك به الصلاة، إن عرفنا المواقيت بداية أو نهاية. لماذا تدرك الصلاة في وقتها؟ هل لا بد أن يؤديها كلها في الوقت ولا يكون مدركا لها إلا إذا أداها قبل خروج الوقت، أو يكفي أن يؤدي بعضها في الوقت؟ الذي عليه المذهب أن من أحرم بالصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها أداء ثم يكمله بعد خروجها، والصحيح أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة، قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من العشاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء، سجدة والمراد بالسجدة الركعة. وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، والجماعة على الصحيح لا تدرك إلا بركعة، فكذلك الوقت. فمن أدرك أقل من ركعة ثم طلع الصبح أو طلع الوقت صارت قضاء ولم تكن أداء، هذا هو الصحيح. نعم. وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها، هذا أحد القولين. نعم. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. كيف الإنسان يصلي يدخل بالصلاة؟ ما يدخل بالصلاة إلا إذا دخل الوقت. كيف يعرف ذلك؟ يعرفه بغلبة ظنه، إذا غلب على ظنه دخل الوقت يصلي، يجتهد، فإذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل يصلي، لأن غلبة الظن تنزل منزله اليقين. إذا كانت غلبة الظن عن اجتهاد حربي، هذا شيء. الشيء الثاني بخبر ثقة، بخبر ثقة متيقن، إذا أخبره ثقة متيقن بدخول الوقت عمل بخبره. أما إن كان غير ثقة فلا يعمل بخبره، أو كان ثقة لكن قال والله هو غالب ودخل الوقت، هذا ما هو متيقن فلا يعمل بخبره. لكن إذا قال أنا شفت الفجر، شفت الشمس غابة، شفت الظل، فهذا يعمل بخبر لأنه أخبر عن يقين. أما إذا كان يخبر عن ظن أو غلبة ظن فهو ليس بأولى من المصلي. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. نعم. فإن أحرم باجتهاد فبان قبل شرطين، خبر الشرط يجب أن يكون المخبر ثقة وأن يكون متيقن، لا يقول والله هذا من دخل الوقت، يقول ايش تريد، يقول شفت البشر، شفت غروب الشمس، شفت مغيب الشرق، شفت الظل، أنا متيقن. نعم. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. إذا غلب على ظني دخوله فإن لم يتبين له خلافه فصلاته صحيحة، وإن تبين خلاف ظنه أن الوقت لم يدخل صارت صلاته نافلة، صارت صلاته نافلة، ولا بد من صلاة فريضة في الوقت. نعم. وإن أدرك واحد غلب على ظنه أن الفجر طلع وصلى، بعد ما صلى عرف أن الفجر ما بعد طلع، ولا تحمل الصلاة كلها تصلي تصير نافلة، ولا بد أن تصلي الفريضة. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف أو طهرت قضوها. إذا أدرك أول الوقت، أدرك أول الوقت ثم زال تكليفه يعني جن أو أغني عليه أو امرأة حاضت، يعني دخل الوقت بهضمان ثم حاضت بعد دخول الوقت، يقول انه اذا زال المانع لان زال عاد اليه عقله يقضي هذه الصلاه التي ادرك اولها، التي ادرك اولها. والحائض ايضا اذا اغتسلت تصلي الصلاه التي ادركت اولها، لانه بدخول الوقت وجبت عليه ولم يتمكن من ادائها فتبقى في ذمته، فاذا جال المانع قضاها. هذا الذي عليه الكلام هنا. ولكن اختار الشيخ تقي الدين وبعض العلماء انه لا يقول، لان الوقت موسع، لان الوقت موسع ويجوز التاخير فأدركه المانع في وقت يجوز له التأخير هو معلوم ولا يقضي. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. أما هذه المسألة فعليها أكثر العلماء. المسألة الأولى الخلاف فيها قوي. أما هذه المسألة وهي من أدرك من وقتها الأخير شيئا فإنه يصليها وما قبلها. مثلا امرأة حائض أو إنسان زائد العقل ثم في آخر الوقت زال المانع زال الحيض أو زال الجنون فهذا يصلي الصلاة التي قبلها التي تجمع إليها ويصلي الصلاة التي بعدها. فمثلا لو أدرك آخر وقت العصر قبل غروب الشمس زال المانع هذا يصلي صلاة الظهر وصلاة العصر لأن هذه حالة عذر والجمع جمع التأخير يجوز للعذر فهذا مثل الذي يجوز له الجمع. الحائض طهرت قبل غروب الشمس ثبت سنوات صلي الظهر والعصر أو قبل طلوع الفجر ثبت سنوات صلي المغرب والعشاء هذا أكثره جماعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه أكثر أهل العلم. نعم. ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبا. هذه يعني المسألة تتعلق بالمواقف. إنسان عليه صلوات فوائد وتمكن من قضائه يجب عليه على الفور أن يبادر بالقضاء على الفور فلا يؤخر بالترتيب يقضيها بالترتيب. فإذا كان عليه عدة أيام مشان المريض ولا صلى عدة أيام ثم شفاه الله قدر على الصلاة يقضي الأيام التي عليه يبدأ بصلوات اليوم الأول يبدأ الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يبدأ باليوم الثاني من الفجر ظهر عصر مغرب العشاء ثم اليوم الثالث وهذا بالتفصيل يلزمه ذلك لأنها صلوات باقية في ذمته فلا بد أن يقضيها. نعم. ويجب فورا قضاء الفوائد في الحال ولا يؤخرها إن شاء الله باكر أو عقبا أو بصلي اليوم حقات اليوم الأول وباكر أصلي حقات اليوم الثاني يقول لا هذا ما يجب عادي يستاهل القضاء يجب عليه تعالى. أو بعض ما عنده يشتهي من عند العوام الآن من كل صلاة تقرى مع نظيرته يقول أقضي الفجر مع الفجر أقضي الظهر مع الظهر. فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر وتذكر أو ذكر بعد انتهاء الأذان مباشرة فما الحكم وهل له أن يعيد من قوله الصلاة خير من النوم ثم يكمل الأذان؟ يعيد الأذان كله لأنه يعني ترك جملتين من الأذان فيعيد الأذان كله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الالتفات في الحيالتين الحكمة منه ليكون أبلغ في الإعلام ولكن في الوقت الحاضر عدم الالتفات أبلغ إذا كان يؤذن عن طريق مكبر الصوت لأنه إذا التفت ابتعد عن المكفر، فهل هذا الحكم صحيح؟ لا، الالتفات للحي على الدين سنة، نقدر له لأجل إبلاغ الناس، نقدر سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة يحافظ عليها، هم من أجل إبلاغ الناس، من أجل العمل بالسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ابن قدامة في المغني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصه جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة، قال إسحاق بن منصور رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس، هل المراد أنه يجلس ولو لم يؤدي تحية المسجد أم ماذا حفظكم الله؟ لا، هذا معناه يجلس وقت الإقامة، بس يجلس يستمع الإقامة وهو جالس، يجلس على شأن الإقامة. نعم. وفيه هذا صح، هذا هو معناه، يجلس لأجل استماع الإقامة والغرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإقامة فرض عين على كل مصل؟ والله هو الظاهر، هو الظاهر، ولكن المشهور والمعروف أنه فرض عين. وهل تردد الإقامة مع المؤذن؟ نعم، لأن الإقامة أبعد، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المؤذن، لم يتابعه في الإقامة، فالإقامة تسمى أذانا، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. نعم. وماذا يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة؟ يقول قد قامت الصلاة، يقول أما قول أقامها الله وأعدامها هذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم. لكن يقوله سرا، يقوله سرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الترجيح أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة سرا ثم يعيدها جهرا ثم يعيدها مرة أخرى سرا فجهرا، أن يقول ذلك مرتين سرا ثم مرتين جهرا ثم يبدأ في شهادة أن محمد رسول الله؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يقولها جهرا، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يقولها جهرا، هكذا شهادة أن محمد رسول الله يقولها سرا ثم يقول واجهه، ما له ترجيح، وهذا إنما جاء في الحديث في أذان في ركوع، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان، أدل على أن الراجح عدم الترجيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها مع وجود غيب لتصلى العصر في أول وقتها هو ما يسمى بالجمع الصوري؟ نعم، سمه الجمع الصوري أو غيره، المهم كل صلاة في وقتها رفقا للناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخطأ المؤذن أو أذن قبل الوقت وأخبره غيره أنه قد أخطأ أو تقدم على الوقت، فما حكم الإعادة في هذه الحالة؟ يعيد الأذان إذا أخبر المؤذن قبل الوقت، يعيد الأذان لئلا يضر الناس، يمكن فيه ناس صلوا على أذانه الأول، فيؤذن بعد دخول الوقت علشان يعرف أن قد غلط فيعيدون الصلاة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض المساجد تغلق المكبرات عند الإقامة، وهذا فيما يخص الإقامة، فإذا كان صاحب الزاد يقول يقيم في مكانه الذي أذن فيه إن سهل، فما هي العلة أن يقيم في مكانه؟ أسهل، لأنه أسهل، والآن صار كله للحلال والإحرام كله للميعاد بعد المجيء المكبرات الصوت صار كله للحلال والإحرام كله وأما إطلاق المكبر عن الإقامة هذا فيه مصلحة لأن الناس صاروا يعتمدون الآن ما يعملون من هذا يجلسون لما يسمعون الإقامة هم يقومون يتوضون ثم يحضرون إلا في آخر الصلاة كونهم ما يسمعون الإقامة مما يشدهم على التكبير ولا يتكلون على سماع الإقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، استقبال القبلة هل هو شرط للأذان ولو أذن لغير القبلة فهل هذا جائز؟ مو شرط، لا، هذا من المستحبة، المستحبة ولو أذن لغير القبلة صح الأذان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقضي الأذان من فاته متابعته؟ نعم، لا في بس إذا فات متابعة المؤذن فيأتي بها بألفاظ الأذان بعده متابعة. ومن يسمع أكثر من مؤذن فمن يتابع؟ تابع الأول. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد كثر منذ فترة المتسولون في المساجد. قبل التنبيه، قبل التنبيه على أنه في بعض البلاد أحدثوا بدعة قبل الأذان وبعده، ينادون بالمقرؤون صلاة على الرسول والأدعية والابتهالات قبل الأذان ثم يؤذن، فإذا فرغ من الأذان يجيب ابتهالات وأدعية، هذا حسبه الإبهام المهم الأذان، حسبوه مشروع وهو بدعة، فلا يزاد على الأذان لا قبله ولا بعده. ولا يظهر بشيء لا بالأذان فقط، ومن أراد أن يذكر الله وأراد أنه في سر في نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد كثر منذ فترة المتسولون في المساجد، فما موقف المسلم من هؤلاء؟ هل يعطيهم من الصدقة أو يعطيهم من الزكاة؟ وهل وضعت المساجد لهذا الفعل مع ما يحدث منهم من إشغال للمصلين عن الذكر؟ وما هو موقف أئمة المساجد من هذه الظاهرة؟ أي مشكلة، لأن منعهم يمكن فيه واحد محتاج، يمكن لو منعوا صار فيه واحد محتاج، ولكن نحن ما لنا الله، فاللي يسأل يعطانا كيس، فإن كان محتاجا بلى، وإن كان غير محتاج فالإثم عليه هو، الإثم عليه هو، ويسأل الجمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإثم عليه. وأما الزكاة هذا تنظر فيه، إن رأيته قويا ولا فيه آثة وجل ما تصح له الزكاة، يقوى على الكسب وعلى العمل. وإن رأيت أنه معوق أو أنه ما يقدر على الكشف أو مريض تطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا قال المؤذن حي على الصلاة قالوا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، فما حكم هذا العمل؟ غلط، يقتصرون على قول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقول حي على الصلاة، هذا الذي أمر به النبي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جواز أذان الفجر بعد منتصف الليل قبل دخول الوقت. السؤال، هل تجوز صلاة الفجر قبل دخول الوقت بعد الأذان؟ لا، ولا تجوز، لا تجوز ولا تجوز إلا بعد، والذي يؤذن قبل الفجر قالوا لا بد أنه يؤذن الأذان الثاني لئلا يضر الناس، أو يكون هناك مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر كما كان من بلال وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهم، فلا يقتصر على الأذان الأول لأن لا يضر الناس، يؤذن الأذان الأول لأجل يستيقظ والذي يتهجد الله المستعان أيضا يخفض التهجد يستعد للفجر لأن لا يحسب أن الليل باقي والنهي النبوغ يتوضا ويتهيأ هذا الأذان الأول لأجلها. أما الصلاة الفجر فهي على الأذان الثاني والصيام على الأذان الثاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت المرأة في نصف الليل فهل تغتسل وتصلي المغرب والعشاء؟ نعم، إذا طهرت في وقت العشاء في أول أو في آخر إنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف لزمته الصلاة وما قبلها، فالراجح في هذه المسألة لكثرة وقوعها. الراجح الوجود هو الذي أفتاد كثير من الصحابة، هذه كثير من الصحابة وعن العمل. لا فضيلة الخلاف في المسألة الأولى، إذا أدرك في وقتها قدرا يسيرا ثم جاءه المانع ولم يصليها، هذا الدليل صحيح أنه ما يصلي التي أدرك أول وقتها، أما التي أدرك آخر وقتها الصحيح أنه يصليها وما قبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر عن فضيلتكم أنه قد كلف من قبل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بترقب وتحديد وقت طلوع الفجر، هل هو موافق للتقويم أم لا؟ فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ صحيح. نعم، أمرنا الشيخ رحمه الله لو جماعة معي خرجنا للبر وطرقنا تقويم على طلوع الفجر فوجدناه مطابقا وبناء على ذلك صدرت الفتوى بأن التقويم ليس فيه يعني كما يقال في خلق. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في خطبة جمعة وكذلك الشيخ رحمه الله كلف لجنة أخرى في التثبت وطابق كلام اللجنتين فطابق. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشوشون على الناس يشككونهم في صلاتهم، هؤلاء ينبغي تأديبهم لأنهم شوشوا على الناس وأحدثوا البلبلة وأحدثوا شكوك عند الناس، لا يجوز لهؤلاء أن يتكلم يشككون الناس في صلاتهم وفي عباداتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في خطبة جمعة للقرضاوي كان يتحدث عن الانتخابات والترشيحات للرئاسة، فأثنى على إسرائيل وحمد نزاهتها في الانتخابات ثم قال: أتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، يعني إسرائيل، فالشعب هو الذي يحكم. الأحسن أنه يرحمهم، صار جيزين لهم، الأحسن أنه يروح وينزل عندهم. نعم. ثم قال: والعياذ بالله ضلال تضليل، أسأل الله العافية. نعم. ثم قال: لو أن الله عرض نفسه على الناس ما هذا أشد، هذا نتيجة الجهل والتهور في الكلام، أسأل الله العافية. رب كلمة يقولها الإنسان يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الكلمة القبيحة. نعم. وهذا سبب التهور في الكلام وعدم التعقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فقد كثرت في الآونة الأخيرة الكلام عن بطاقات التأمين الطبية وغيرها، ففي العمل الذي أعمل فيه يتم توزيع بطاقات تأمين طبية لي ولكافة أفراد عائلتي، علما بأن هذا التأمين بدون مقابل بل مقابل العمل في هذا المجال ووفق عقد واحد فقط وله عدة شروط. إذا بدون مقابل تدفع الشركة لن تعمل عندها تدفع التأمين، مشترط عليها هذا بدون مقابل، وهو فيه مقابل لكن يقول من الشركة التي أنت تعمل أو الكثير الذي أن تعمل تحت التبادل. التعليم بجميع صوره المحرم صار يكون قرارات نهاية كبار العلماء بجميع أنواعه صحي أو غير صحي كله، لأنه أصل للمال بالباطل ولأنه غرض جهال ومقاطرات. الإنسان يتوكل على الله، وإذا أصابه شيء يعالج على حسابه ولا يعالج على حساب الناس ويأكل أموال الناس، أو يقبض السيارة يصلحها هو منها ولا يصلحها على حساب الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.